هل نقول أنه معذور بالنسيات من هذا الأمر؟ أم أننا نكون شارد بالذهن على الصلاة بحيث نقول صلاة الباطل؟ هو نعم، هو ربما يكون شارد الذهن، ربما يكون شارد الذهن. ما يعيد الصلاة؟ إيه، لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادرة الوقوع. اللي يكثر وقوعه أحيانا يقول مثلا يستأذن يقول تفضل، هذه كثير الوقوع. أو يقول مثلا وين يا فلان يا فلان، يعجله ثم يقول هذا يبهذا مثلا، هذه تقع كثير. أما بقدر يقول سافن سب حالك وشلون تبين صبلك فنجال شاهي ولا قهوة ولا، هذه بعيدة جدا. الجواب أبدا النساء ما في شيء أبدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم عادل. صلى غير الوضوء، هناك عيد نعم كيف شلون اللي صلى بغير وضوء؟ صلى لك لا يجب عليه الإعادة، وهنا ما يعيد يجب عليه الإعادة. لكن في صلاة القبلة كلهن يعيد. لا الذي اجتهد في صلاة القبلة ما في اجتهاد، يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. لكن حصل عنده ها؟ إيه. ما على الشيء. ما على الشيء. ها؟ هنا عيد هنا لا عيد. لأن ذا فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في السفر مثلا، لو فرض إنه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد أو ليس هو من أهل الاجتهاد وصلى هكذا، ما فعله الإعادة. نعم. وشو انتهى الوضوء؟ يعني فكر هو رضي الله وقال لي غير أن يتوضع، كنت بينه بقرينة أخرى مغامفة. طيب هذا أصل خطأ، لأنه إذا أشكر عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. أين نعم محمد. المكره يمكن أن يقارن المكره بضعفه أو يحتمل أن يتغلب عليه، وذا مكرهة هذا مكره أقول. إيه خابر أقول ما هو مكره، لا جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي أبو 7 سنين وقال له اصحى لا تصلي، فعلا صليت أبقى أفعل وترك، يقدر يكره هذا ولا لا؟ أنت محمد ها؟ يكتر حابت والله ياخذه بجده ويحطه يرميه هنا يقول يكون معه مسدس يا شيخ، معه مسدس يا شيخ. لا هذا غير، معه سلاح. لا هذا اللي يكره السلاح مو بس بها. نعم اين مع ادم، وليكن ادم هو اخر شيء لانه هو اول البشر، خلوه يصير سميه هو اول البشر، خلوه يصير اخر سؤال. اذا وعدت واحد ايش؟ اذا وعدت واحد وهو في جده مثلا وفي أثناء الصلاة يعني دخم عليه بالتلفون، هل أرفع التلفون أقول الله أكبر ولا إيه؟ صحيح والله سؤال وجيه، لكن أنت تعلم أنه الذي في جدة، تعلم الذي في جدة ولا ما انتظرته مدام أنك محدد ساعة، ليش تصف الصلاة؟ لماذا تصلي؟ يمكن إيه؟ يعني هو أن إذا كان نافلة، إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد، لأنك تعرف أن هذا بترتب عليه نفقة مالية أولى، فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا ها بعد هذه زيادة بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة. ما تقولون في الفريضة؟ هذه مهي بواردة، المهم يصلي فريضة، إما لأن الصلاة فاتت أو لمرض أو لغير ذلك. المهم هل نقول إنه لا يرد؟